واصبر على ما أنت عليه من الدين القويم والصراط المستقيم والدعوة إلى الله، إن العاقبة للمتقين الذين يتقون الشرك وسائر المعاصي. ستكون لك العاقبة على قومك كما كانت لنوح على قومه وإلى عاد أخاهم هودا إلى آخر القصة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.